الحل إلا ما قام الدليل على منعه. فإذا اشترط تأجيل الصداق أو تأجيل بعضه فلا بأس. طيب، هل يشترط أن يعين المدة؟ يقول المؤلف لا، لا يشترط. إن عين أجلا فواضح، وإن لم يعين أجلا فمحله الفرقة، الفرقة بموت أو طلاق أو فسخ. مثال ذلك: تزوج رجل امرأة على 10,000 خمسة نقدا وخمسة مؤجلة، وكتب الكتاب وتفرق بعد مضي 10 أشهر مثلا. جاءت الزوجة قالت أعطني مؤجل، يعني هو أعطاها المقدم وانتهى منه، وبعد 10 أشهر قالت أعطني المؤجل. قال ما بيننا أجل محدد. فقالت إذا كان ليس بيننا أجل محدد فالتأجيل فاسد، التأجيل فاسد لأنه مجهول وغرر. عرفتم؟ قولها قوي الآن. فنقول إن الجهالة في باب الصداق ليست كالجهالة في باب البيع. البيع لو قال بعتك هذه السلعة بـ100 ريال 50 نقدا و50 مؤجلة ولم يذكر الأجل، ما صح الأجل. لكن في باب الصداق أوسع، لأن الصداقة ليس معاوضة محضة، مو معاوضة محضة، المقصود به الوصول إلى استحلال المرأة فقط على وجه شرعي. فنقول هنا إذا طالبت بعد مضي 10 أشهر بالمؤجل فليس لها حق مطالبة، لأنه إذا لم يذكر الأجل متى يكون حلوله؟ الفرقة. يعني لو طلقها حل المؤجل ولو بعد شهر، لو فسخها حل ولو بعد شهر، لو ماتت حل ولو بعد شهر، لو مات حل ولو بعد شهر، متى حصلت الفرقة حل المؤجل. والله أعلم. نعم. أسقط كان أعطى أبو المرأة الصداق، يعني شرط أبو المرأة الصداق لنفسه كذا، يعني أسقط أبو المرأة بالزوج، يعني هو يرفع لبنتها الصداق. يعني تحمل أبو الزوجة صداق الرجل، هذا جزاه الله خيرا، يجوز، ما في شيء. ولقد عقدت مرة عقدا فلما قلت زوج يا رجل، قال زوجتك بنتي على صداق ريال. فأخرج الرجل الزوج من جيبه ريالا وأعطاه إياه فضة، ما هو بركة، أعطاه إياه. قلت ما يصلح، لأن كان من أول يقولون زوجتك بنتي على صداق ريال، والصداق كثير مو ريال، لكن يقولون ما دام يسن تسميته في العقد نبي نسميه ولو ريال. لكن قال شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هذا بدعه ما له اصل، سم الصداق كله. فلما قال هذا الرجل زوجتك بنتي على صداق ريال، انا ظننت انه على العاده القديمه وانه مصدق اشياء كثيره من الامور العينيه، ولكن قال هذا على العادة القديمة وما يصلح، هذا بدعة. قال ليش؟ ما هو بالمهر يصح بالقليل والكثير؟ قلت بلى، لكن هذا مهر. قال والله هذا مهر، كل التجهيز علي ولا أريد منه إلا ريال واحد للتحرير. نعم، هذا طيب. فإذا قال أنا أتحمل جميع الصداق فلا بأس. نعم. على حال. نعم. ثم بعد الزواج بعد مدة معينة يعني سامحت الزوجة وزوجها بهذا الأمر. إيه نعم. بعد المسامحة هذه جزء يعني منها أن تسقط الزوجة ما بقي من مهر لا بأس ما دامت مكلفة بالغة عاقلة رشيدة وأسقطته فلا بأس لأن حق لها أبدا إن كان عن يأس أولا هو ما دام مؤجل غير محدد فهو إلى الموت السلام أي. نعم. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هل يشمل يعني ما له سلبة كثيرة بعوض من غزة 100,000 وذهب ويعني أشياء كثيرة فيقول مثلا على 50,000 10 زل بينما تركه كثيرة إذا ما هو تسمية لابد من تسمية الكل لابد من تسمية الكل إذا أردنا أن نطبق ما قال الفقهاء تسميته في العقد لأنه ربما يموت أو يطلق أو تفسخ هي ونرجع إلى المهر فيكون في اختلاف شيخ وجوبا هذا يعني لا لا لا ما هو مر علينا أمس تسمية السنة لكن كونه يقول على صداق ريال والصداق كثير غلط هذا افرض مثلا أنه طلقها قبل الدخول فهمت وكان أعطي كل اللي دفعت وأنت ما أتدى نصف ريال وهكذا أسألك إذا قال زوجتك بنتي على صداق ريال وهو قد دفع له غرفة نوم وأشياء كثيرة تساوي 50,000 مثلا وهو قال زوجتك على صداق ريال ثم طلقها قبل الدخول إذا طلق قبل الدخول كم تستحق المرأة نصف كم يعطيها على هذا والباقي يأخذه رد عليه مشكلة إذا نقول إما تسمي كل أو ترك كل أي نعم إيه؟ نعم إن أصدقها كان الصداق مؤجلا ثم حدث الفرقة قبل حدود الأجل لا تخالفه لا يبقى على أجل نعم أي هذا صداق ويمكن بعض الناس يتزوج يومين ولا شيء نعم إيش إيه لا لا يقال مثلا لو أن امرأة تزوجت وهي مثل هذه المرأة في سنها وجمالها وحسبها ومالها كم يكون مهر قال مهر مثل هذه 10,000 امرأة أخرى كبيرة السن ثيب مشوهة ما لها حسب ولا لها مال كم مهرها بالنسبة لي كم يصير كم قلنا هي يعني الأولى 10 هذه 1,000 فمهر المثل معناه مهر امرأة تساويها في الجمال والشباب والعلم والمال والحسب هذا معناه يعني ما يطلقها بد ما هو صحيح الشرط هذا الشرط فاسد لا تستطيع بعدها كيف وشلون قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي قرده لم تستطيع بعدها اي من بعد الثانيه اي كيف يعني استخرج من اللفظ استخرج من اللفظ لان كثيرا ما تقول فلان فقير ما بعد الفقر فقر ما بعد الفقر يعني معناه اقصى ما يكون من الفقر مهم عليهم ما يأتي بعده فقط فهمت الحين ولا لا طيب حجاج هم راضي افتنون نعم نعم اي ورقة خارجية لكن عجيب عندكم هذا المأذون يأخذ نسبة المهر عجيب ولا مكافأة على حسب الحال ليس بالنسبة على آخر الصداقة نسبة على الفقر أو العقل يمكن أن يجري مثلا نعم هذا تعامل ثم يزيد المأذون بقدر المؤخر طيب على أساس أنه هو اللي يقبض المؤخر المأذون يلزم بإحضاره إيه لكن معناه أن المأذون هو الذي يستخرج هذا المؤجل من الزوج لا دعني من السؤال اللي سألت عنه أنا أريد الواقع الواقع عندكم أنه إذا أصدق مهرا عجل بعضه وأجل باقيه فللمأذون من المؤجل نسبة 10% يعني إذا كان المؤجل 10,000 له 1,000 هل يعني ذلك أن المأذون هو الذي يطالب الزوج بإحضار المؤجل إذا حل أجله ما لا تأخذ الموضوع أجل لا سيخ أشهر هذا يقول الرسول إيش هذا الذي يأخذ بالمأذون هذا يقول رسومات المحكمة والأوراق ما يخالف المحكمة والأوراق لو كان كذلك لاختلف لم يختلف بينما إذا كان واحد مؤجر 10,000 وواحد مؤجر 10,000 اللي ما أجل شتر لي كم يأخذ؟ يأخذ ريال. ريال واحد. واللي 10,000 بيأخذ 1,000. إذا ما صح أن هذا مقابل الرسوم. على كل حال إذا كان بارك الله فيك لا يجوز أن يكتم المأذون شيئا. يعني ما يجوز أن يغالطوه. كيف يذكرون ال ما هو بيدفع 20,000 جنيه 2,000 جنيه كم عليهم 10,200 طيب زين طيب ياخذ 1,000 جنيه على 10,000 طيب يقول أعطيك 1,000 إذا أوفيت الزوجة الله بعدين يا شيخ الألف الذي يقول هذه ليست من المهر المؤخر من الزوج يعني هذا المهر يعني معناها 20 10 سافر المرأة وهو يأخذ منه 1,000 من الزوج يأخذ من الزوج فيكون 11,000 شوف نقول له يا مأذون نحن نجيب الحبل والقلم والأوراق فأنت بس وقع بس حنا نكتب بعد ما يحصل على الأقسم من الشريهة أنا سمعت إن بعض البلاد كلش نجيبه لو تهدي عليه صار يعني محن بكل شيء وافق هو يأتي من المحكمة. ما يخالف المحكمة بسيطة. يقول عطوه قلم ناشف ويعطيك اللي تبي. سمعنا هكذا. الرشوة ماشية. هي أيضا كتابة المحكمة خاصة. يعني تقريبا 25 كرش هذه لا تدفع للمأذون أكثر منها حتى لو كان المهر 100,000. لكن المأذون في نواحي الناحية دي خاصة بالمأذون. فهذا الأشياء يقولها المأذون والله على كل حال تحتاج إلى تأمل ما دام من ظلم هذا ولا والمأذون ما له التعب في الواقع نشوف نتأمل نعم انتهى الوقت أظن وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صحت التسمية ولو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رجل أصدق امرأته 1,000 إن كان أبوها حيا و2,000 إن كان ميتا فما الحكم؟ على القول الصحيح التسمية الصحيح على القول الراجح والقول الثاني على القول المؤلف لا يصح لا تصح التسمية وماذا يجب على قول المؤلف لقول المؤلف مهر يجب مهر مثل صح طيب تزوجها على 1000 إن كان لا زوجة له، و2000 إن كان له زوجة. أي نعم يصح. ما الفرق بين المسألتين؟ مثلا إذا كان أب أو زوجة، وتزوجها على 1000 إن كان أبوها ميت حيا، و2000 إن كان ميتا، قلنا التسمية غير صحيحة ويجب مهر منه. تزوجها على 1000 إن لم يكن له زوجة، وعلى 2000 إن كان له زوجة، قلنا التسمية صحيحة. لا فرق على الظاهر. إلا على كلام المؤلف. على كلام المؤلف؟ نعم، ما الفرق؟ الثانية وش الثانية؟ إذا كان له زوجة وليس له زوجة. أي نعم. أنه في هذه الحالة ينقصها شيء. يعني لها غرض صحيح. في انفرادها به دون ضرطة. نعم. بخلاف الأب. طيب واضح الفرق على كلام المؤلف. طيب على القول الثاني، أنت صححت أن الراجح أنه لا فرق، يعني أنه على كلامك إذا قال 2000 إن كان أبوها ميتا و1000 إن كان أبوها حيا فالتسمية صحيحة. التسمية صحيحة على القول الراجح. القول الراجح لأن أبيها إذا لم يكن إذا كان حيا ربما يعوضها على 1000 الآخر بوجوده. نعم. بخلاف ما إذا كان ميتا. نعم. فربما يعني عوضا عن وجود. أحسنت. يعني كما أن لها غرضا صحيحا في عدم الزوجة، لها أيضا غرضا صحيح في وجود الأب. المهم عرفت الآن. طيب. كيف؟ طيب إذا كان أبوها موجودا، قال إذا كان أبوها موجودا فألف، إذا كان غير معدوم فألف، لها غرض. ليش؟ الغرض هو أنه إذا كان أبوها موجودا فوجود أبيها يجبرها. لو نقص الصداق يمكن إذا احتاجت تقول لأبيها أعطني، إذا كان معدوما ما عندها أبي. طيب هل يجوز أن يؤجر الصداق لأيوب؟ يجوز. الدليل حديثي وما أدري صحيح ولا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أخذها ولو خاتم من حديد، قال بجد قال فلتلبس. لا، الدليل على جواز تأجيل الصداق أو بعضه. لا، هذا إذا لم يسمى. لا، التأجيل على 1000 نصف حال ونصف مؤجل. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصدق زوجته تعليم القرآن وهو لا يتأتى إلا بعد الله. لا، المهم على كل حال يمكن يبدأ من قبل عقل، يعني من يوم عقل يبقى. نعم. هذا تعليل وأنا أريد دليلا، والتعليل هذا صحيح لا شك، لكن أنا أريد الدليل. على أن تأجرني إني أريد. طيب هو ذا مؤجل من اليوم، نبدأ من اليوم، هو ينتهي بعد 8 سنين، لكن من اليوم أي من العقد تبدأ من العقد، لكن كونه تأجل 8 سنين هذا لأنه يمتد. كما لو قلت 1000 ريال أنا بعدة ما نعطيها على طول، هل نقول عدد الدراهم تأجيل ما دام ابتدأ الوفاء من العقد ما صار مؤجل. يا أخواني عندنا آية يجب أن يجب تعرفوها دائما، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل عقد بشروطه وصفاته كله يجب الوفاء به إلا ما دل دل على تحريمه. شوف الأمر بوفاء العقود أمر بالوفاء بأصل العقد وبما شرط فيه، لأن الشروط في العقد وصف في العقد، فإذا لازم الوفاء بالعقد كان لازما أن أوفي بالعقد وما تضمنه من أوصاف وهي الشروط. والأصل في الشروط الحل والتحريم، الحل لقوله في الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا، وهذا وإن كان ضعيف السند لكنه صحيح المعنى ويشهد له قول الرسول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فإنه يدل على أن الشرط الذي في كتاب الله صحيح. انتبهوا يا أخوان، إذن إذا أجل الصداق أو بعضه فالتأجيل صحيح، الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقول الرسول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. أما التعليل وهو الدليل النظري، التعليل تراه اسمه الدليل نعم التعليل دليل نظري، فالدليل النظري هو إيش؟ أن الحق لها، فإذا رضيت بتأجيله فالحق لها، لها أن تستطاع التعجيل. طيب نقرأ عشر الوقت المناقي، إن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. طيب إذا أصدقها شيئا مغصوبا، أصدقها شيئا مغصوبا بأن كان عنده سيارة قد سرقها أو غصبها من صاحبها، والفرق بين السرقة والغصب، الغصب يأخذه قهرا كما يقول عوام عين في عين، والسرقة خفية. المهم هذه السيارة سرقها أو غصبها، قال أراد أن يتزوج بها فقال للمرأة مهرك هذه السيارة، قالت قبلت، ثم جاء صاحب السيارة وأقام بينة أنها له وأخذها، فماذا يجب للمرأة؟ يقول المؤلف إنه يجب مهر المثل. نلغي الأول إلغاء تاما، ويجب مهر المثل. السيارة التي أصدقها إياها تساوي 5000، ومهر مثل هذه المرأة 50000، فبطلت تسمية السيارة، ماذا يجب لها؟ 50000، يعني بزيادة 45000، لأن التسمية الأولى غير صحيحة فتلغى. هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصحيح أنه ليس لها إلا قيمة السيارة أو مثلها إن أمكن، لأن هذه السيارة الأصل فيها أنها مال محترم، لكن لتعلق حق الغير فيها أو لتعلق حق الغير بها أبطلنا التسمية، فنقول إن المرأة رضيت بأن تكون هذه السيارة هي مهرها، فلا نلزمه إلا بسيارة مثلها إن أمكن أو قيمتها. القيمة كم؟ 5000. واضح هذا القول هو الراجح. التعليل لأن المغصوب مال إيش؟ محترم حلال، لولا تعلق حق المالك به فنلغي حق المالك. إذا أصدقها خنزيرا، إذا أصدقها خنزيرا فإنه لا يصح، لأن الخنزير محرم لعينه. أصدقها خمرا لا يصح، لأن الخمر محرم لعينه. فماذا يجب هنا؟ يجب مهر المثل، لأن المسمى لا يحل بأي حال من الأحوال، بخلاف السجارة. السجارة لاحظوا يا جماعة، لو أن الرجل الذي أصدق السجارة المعصوبة اشتراها من المالك صح أن يجعلها مهرًا؟ صح، لكن هذا الخنزير والخمر ما يصح. فعلى هذا إذا أصدقها خمرًا أو أصدقها خنزيرًا فإنه لا يصح التسمية ويجب لها مهر المثل. طيب الخنزير يساوي 100,000 ومهر مثلها 20,000، كم لها؟ إذا قالت يا جماعة هذا الخنزير يساوي 100,000، يقول الخنزير ليس له قيمة شرعا إطلاقا، ما يسوى ولا فلس ولا فلس ولا قيمة له. ولهذا لو أتلفه المتلف، لو جاء إنسان على خنزير واحد وأتلفه فليس عليه ضمان، ليس مالا شرعيا. الخمر أصدقها كرتون من الخمر فيه 12 حبة، كل حبة تساوي 5 أو أكثر، 5 ريالات، 5 ريالات ما يخالف. خمر رخيص في بلاد كافرة صنع الخمر كما صنع الزبيب أو الشيء الثاني. طيب أصدقها كم؟ كرتون فيه 12 حبة، كل حبة بخمسة ريالات، 60 ريال. ماذا نقول؟ نقول هذا المهر باطل لأنه لا قيمة له شرعا، فماذا يجب لها؟ مهر المثل. مهر مثلها 40,000، كان بالأول راضي بكم؟ بما يساوي 60 ريال. نقول لغى ذاك ويجب عليك 40,000 ريال لأن هذا مهر مثلها، وهذا واضح. قال رحمه الله: وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه. ما الذي نحوه؟ الخمر أو خنزيرا ونحوه، وجب مهر المثل. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. إن وجدت المباح معيبا، المباح يعني أصدقها شيئا مباحا ووجدته معيبا فلها خيار، إن شاءت أخذت الأرش وإن شاءت أخذت القيمة. مثال ذلك أصدقها سيارته على أنها ليس فيها شيء، ليس فيها عيب، ولما أخذتها وجدت أنها معيبة، فماذا تصنع؟ نقول الآن لك الخيار، إن شئت خذ الأرش وإن شئت رديها وخذ القيمة. ما هو الأرش؟ الأرش هو الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة. فإذا قالوا هذه السيارة تساوي، إذا كانت معيبة تساوي 8,000، وإذا كانت سليمة تساوي 10. كم الأرش؟ الأرش 2,000. فإن شاءت أخذت 2,000 وأبقت السيارة، وإن شاءت ردت السيارة وأخذت القيمة. كم القيمة؟ 10. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف. وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما. انتبه لهذه الصورة، يعني لو أن الأب قال أزوجك بنتي ب2,000 مثلا، 1,000 لها و1,000 لأبيها، فالتسمية صحيحة، ويكون للبنت 1,000 وللأب 1,000. كيف يصح هذا الشرط وقد قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة؟ وفي حديث الواهبة نفسها قال الرجل: أعطيها إزاري، أعطيها إزاري. فإذا كان الصداق للمرأة فكيف يصح للأب أن يشترط منه شيئا لنفسه؟ أجابوا عن ذلك بقولهم: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فيجوز للأب أن يشترط شيئا من مهر ابنته لنفسه. أنتم معنا؟ طيب، ولكن القول الصحيح أنه لا يصح أن يشترط الأب شيئا من مهر ابنته لنفسه، وأن ذلك حرام عليه، لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل ما اتفق عليه من شرط أو عدة قبل العقد فهو للزوجة. ثم هو ظاهر القرآن: آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فجعل التصرف لمن؟ للزوجة. ولأننا لو أجزنا هذا لحصل التلاعب العظيم والخيانة الكبرى، وصار الرجل لا يزوج ابنته إلا من يشترط له أكثر. خطب منه رجل كفر، رجل صالح طيب، قالوا زوجك بنتي كم تعطين المهر؟ قال أعطيك 10,000. قال 5 لي 5,000. قال لا، 1,000 لك والباقي لها. قال ما أزوجك. جاء إنسان خاطب آخر وقال له زوجني. قال ما في مهر، المهر 10,000 بشرط تعطين 5 ولا 5. قال لا بعطيك 2000. قال لا. كم راح من الخطاب؟ 2. جاء ثالث وخطب قال ما في مال، المهر كم؟ 10. كم تعطيه؟ قال 3. قال لا ما أعطي 5. قال لا ما أعطيك إلا 3. وسابع للبنت قال لا. كم راح؟ 3. وجاء الرابع وجاء الخامس، الخامس يمكن تواضع قال أعطيك 5. الخامس زوجه، وربما إنه أسوأ خلقا من الأول من الأولين أو أقل دينا. فلو أنه فتح هذا الباب لكان لتلاعب الآباء بالبنات. فالصواب أنه لا يصح الشر، وأنه لو فرض أن الزوج وافق على 1,000 لها و1,000 لأبيها فكلا 2,000 لها، والأب لا نعطيه شيء. طيب، فإن قال قائل بماذا تجيبون عن استدلالهم بقولهم أنت ومالك الأب؟ نجيب بأن الرسول قال أنت ومالك، والمهر إلى الآن لم يكن مالا للزوجة للبنت حتى الآن. إذا ملكته البنت وأعطي إياها فله أن يأخذ منها شيئا، أما وهو في عند الزوج ما بعصى منه الله. فبطل استدلالهم بالحديث، وصف الاستدلال بالآيات: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لكن يسمع ما يترتب على هذا، على كلام المؤلف شيء عجيب: فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهم. هذا غريب، الرجل تزوج المرأة على 1,000 لها و1,000 لأبيها، قال الأب سلم ما تدخل عليها إلا التسليم، قال تفضل هذه 1,000 لك وهذه 1,000 للبنت. فطلقها قبل الدخول، وإذا طلق قبل الدخول يتنصف المهر، نصف له ونصف له. قلنا عاد الآن يجب للزوج النصف، يسترد النصف. من أين يسترد؟ يأخذ 1,000 من البنت ولا يأخذ من الأب شيء. هل البنت الآن حصل لها نصف الصداق؟ لا، ما حصل لها شيء، مسكين. والأب حصل له 1,000 بدون أن يكون يتم الزواج. والصواب أننا لو قلنا بصحة ما قال المؤلف فإنه إذا طلق قبل الدخول يأخذ نصف 1,000 من البنت ونصف 1,000 من الأب. هذا إذا قلنا بالصحة، مع أننا لا نقول بالصحة، ونقول إن الأب إذا اشترط لنفسه شيئا من المهر فليس له شيء. هذا هو قول الراجح، وأظن انتهى الوقت، والله أعلم. انتهى الوقت يقول حجاج. نعم، أو حنا نمشي. إيه؟ لأن الله قال الرسول قال فلأولى رجل ذكر، وهذا ليس من هؤلاء. من يقرأ الفقه؟ ولو شرف ذلك لغير الأبي فكل مسمى لها، ومن زوج بنته ولو طيبا بدون مهر مثلها صح، وإن زوجها به ولي غيره ولي، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تعدل فمهر مثل، وإن زوج ابنه الصغير بمهر مثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل زوج أخته بألفين واشترط له ألفا، كما الحكم؟ الأخ زوج أخته بألفين واشترط لنفسه ألفا، أجل ما أنت حل؟ ما حضرت؟ العلم يحتاج إلى جهد كبير، وعند الصباح يحمد القوم السرى. انتبهوا يا جماعة، الكلام للجميع، العلم يحتاج إلى جهد كبير وعناء. ليس المراد بطلب العلم الإنسان بس مضي الوقت أو يحصل على الأجر ببركة الحضور. العلم لابد أن تعتني به، تراجع شوف وش حصلت وش بقى عليك. قل يا سعد، رجل زوج أخته الشقيقة من أمه وأبيه على ألفين واشترط نفسه ألفا، كما الحكم؟ على المذهب لا يصح، وعلى غير المذهب، وعلى غير المذهب أنه يصح. على مذهب إليه المؤلف صحيح، وعلى ما لم يذهب إليه غير صحيح. طيب شرافي، هذا غير صحيح، هذا من هو؟ وش معنى غير صحيح؟ هذا غير صحيح. وش معنى غير صحيح؟ يعني يبطل النكاح؟ لا. تبطل التسمية؟ لا. ها؟ يبطل اشتراط ألف للداعية. يعني كل المسمى له، يكون كل المسمى للزوجة فلا يصح الشرط. أفهمتم؟ رجل زوج أخت الشقيقة قال بألفين، ألف لي وألف لها، نقول عقد صح والمهر ألفان، لكن كلا الألفين للزوجة ولا شيء للآخر. واضح؟ رجل آخر زوج ابنته بألفين واشترط لنفسه ألفان، ما الفرق بين الأخ والأب؟ نعم. أصبر ما هو إلا ما وصلنا درجة الاجتهاد حتى نصح هو الانضاح. ها؟ قلنا إنه المذهب إنه يصح التسمية. يكون ألف لها. ألف لها وألف. طيب. والفرق بينه وبين الأخ؟ هذا الأخ. إيه وش الفرق من الأخ قبل قليل؟ قلنا يصح وجميع المهر للزوجة. هنا قلنا يصح وللأب نصف المهر وللزوجة نصف المهر. ما الفرق؟ لماذا أقرب من اللهم صل وسلم. صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال أنت ومالك لأبي. طيب أحسن، هل هناك قول آخر خلاف ذلك؟ كله له حتى بالأب. طيب على ماذا نرد على قولهم على استدلالهم بحديث أنت ومالك الأب؟ يعني طيب يقول هذا دليل لنا وليس علينا، صدقاتهن ما دام ملكت فهي ومالها لي. آخر واحد صح، لأنها لن تملكه بعد، هي إذا ملكته وأخذت فهو ليس بينتهي أبوها، أما أن تشترط هذا لا صح. طيب قلنا بصحة الشرط أنه إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها فالتسمية صحيحة ويكون لها ألف ولأبيها ألف، لكن لو طلق قبل الدخول هنا يؤخذ الألف منها هي فقط والأب لا. نعم أحسنت بارك الله فيك. وقولك لو سلمنا بقوله يعني لو قلنا بأن هذا الشرط صحيح.